كريم موجودة، مصطفى موجود. ايه يا يوسف انت بتغيب كتير ليه يا يوسف؟ كريمه مره مرتين مرتين لما مروه موجوده اللي فات. مروه موجوده؟ مروه موجوده. مروه موجوده، مصطفى موجود، يوسف موجود، محمد العروس موجود، محمد السمرائي موجود، امينه كالعاده موجود. المرة الماضية كنا بدأنا في قصيدة إيليا بماضي فلسفة الحياة، هذا عنوانها من الشاعر نفسه وليس منه، يعني بين قوسين تحت عنوان فلسفة الحياة، وهذه هي فلسفته في الإيه؟ في الحياة، إن يكون الإنسان نافع مقبل على الحياة بعيد عن التشاؤم، يساعد الآخرين لآخر هذه الأشياء. قرأنا القصيدة، الآن سنحاول أن نقسم الأفكار الأساسية 212. عند أول بيت سنكتب التفاؤل وحب الحياة. هل يوجد أحد في الفصل هنا غير متفائل ويكره الحياة؟ بعض الأحيان. بعض الأحيان لكن ليس دائما، يعني أظن الطبيعة الأساسية للإنسان تفاؤل، إنه متفائل وإني محب للحياة. بالفعل. جميل. ثم لاحظوا مثلا أي هذا الشاكي؟ ماذا تلاحظ في هذا الاستفهام؟ استخبار، يعني أنت أيها الشاك، هذا التعجب، لأنه أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف يعني أنت أيها الذي تشتكي ولست مريض؟ المفروض الإنسان لا يشكو إلا إذا كان مريض. أنت غير مريض فلماذا تشكو؟ فهذا نوع من التعجب، لذلك هو أسلوب تعجب للنداء غرض الاستفهام الاستنكاري. أي هذا، يعني من أنت أيها الذي تشكو رغم أنك لست مريض؟ وما بك داء، يعني ولست مريضا، لماذا؟ هذا شيء عجيب بالفعل. يعني أنا أكثر شيء أتعجبه نص صحتك كويسة وتشحذ في الشارع، تناقض تناقض. ممكن تعمل أي هذا الشحاذ وما بك داء. فهنا طالما شيء يعني غريب ان تكون صحتك كويسه ومع ذلك بتشكو. اي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو اذا غدوت عليلا؟ يعني ماذا سيكون حالك اذا كنت عليل، اذا كنت مريض؟ ستكون الشكوى مضاعفه. فعلا. صح. فهو ايضا اسلوب استفهامي للتعجب. يعني عندنا في الشطر الاول اسلوب استفهامي، وفي الشطر الثاني اسلوب استفهامي للتعجب. وهذا ماذا يفعل؟ يجعلك منتبه ويجذبك للقصيده. نعم. يجذبك للقصيده مباشره، لان دائما قمه البلاغه، وهذا امر مفيد للخطباء، ان يبدا كلامه باستفهام فالناس تنتبه وتحاول ان تعرف الاجابه. هذا يجذب اسماع المستمعين. لان التساؤل بيجعلك مشاعرك يعني مستنفره تحسن عن الايه؟ عن الاجابه. فهذه بدايه جيده للقصيده، المقدمه ممتازه، لانه بيبدا باستفهام، واستفهام يجعلك تشعر بالذنب اذا كنت صحيح وتشكو. هناك حيره، يعني حتى انت قلت هناك فكره حيره من وضع الانسان الصحيح الجسد، وبذلك هو يتعجب من هذا. اذا اين التفاؤل؟ يعني هو يدعو الى التفاؤل. نعم، هذا المقصود. ثم بعد ذلك لاحظ البيت الثاني، هي القصيده شيء سهله لا تحتاج لشرح، ولكن نحتاج فقط لتوزيع المعاني. يقول: ان شر الجنات في الارض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيله. عن ماذا يتكلم؟ نفس المجرم، موت، انتحار. يتوقع قبل الرحيل، قبل ان يحين اجله، يحاول أن يموت قبل هذا، يرحل قبل أن يحيي. فهو هنا ويقول إن شر الجنات من الأرض، أشر نصف الأرض اللي هي بتقتل نفسها، اللي هي بتتوقف قبل الرحيل الرحيل. والتكرار هنا حتى يجعل المعنى أكبر، أكثر تأكيد، تأكيد. اللي هو الرحيل الرحيل. وطال يعني هذه الشخصية، هو الآن بيصف الإنسان المتشائم الذي يتمنى الموت ويكره الحياة. هذه شر الجنان اللي هو بيريد أن ينتحر، يعني يقتل نفسه بنفسه. وأيضا وطار الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. إذا نظرت للوردة لا ترى جمال الوردة وما عليها من ندى، ولكن ترى الشوك اللي تحتها. وهذا الإنسان المتشائم، نحن نقول بيرى نصف الكوب الفارغ ولا يرى نصف الكوب الممتلئ. نظرته سوداء للحكاية، إنه يلبس نظارة سوداء يرى كل شيء أمامه أسود. هذا هو المتشائم. والذي هنا يعطينا السبب لماذا هو بهذا الوضع، يقول والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. التشاؤم بيأتي من النفس، القبح بيأتي من النفس، من الداخل، من الذات. إذا كان جميل من داخله ستقع نظره دائما على الأشياء الجميلة التي تشعر بالتفاؤل. وإذا كان متشائم لا يرى إلا السواد اللي هو بيشعر بالتشاؤم. فقيد الشيء. نعم؟ فقيد الشيء. يا لا يبطيه. فهذا معنى أيضا سهل ليس. ثم يقول وهذا تلاحظ هنا أمر، يعني بس أمر في ثوب النصيب. يقول فتمتع بالصبح ما دمت فيه ولا تخف أن يزول حتى يزول. تعرفوا في ناس اللي هي تظل مثلا نقول عليه يعني ان هو دائما يقول ماذا يحدث لو فقدت وظيفتي، ماذا يحدث لو يعني ياتي بالهموم عليه. هو الولد لم يموت بعد والوظيفه لم تفقد بعد، فهو يقول لك تمتع بما انت فيه. اذا كنت في الصباح شوف الجمس، ولا تقول ماذا سيحدث لو الصباح زاد. هذا هو التشاؤم اللي هو دائما حتى لو الحياه جميله يفكر في الشيء السيء الذي سيحدث، سيحدث بعد. تعرف الناس اللي هي عندما يضحك يقول لك أعوذ بالله في شيء مش كويس سيحدث، لما بيضحك هذا تشاؤم. هو يقول لك المفروض انت تتمتع بالوقت اللي انت فيه، ولا يعني تحمل هم ان هو سيزول بعد ساعتين او ثلاث. نعم. ثم هذا طبعا امر ثقيل على النفس، لذلك هو بيعطيك صور، من خلال الصورة بيوضح لك ان هذا هو الطبيعي، ان انت تكون متفائل. ليس الطبيعي في البشر ان يكون متشائم، وان الطبيعي فيه ان يتفائل ويتمتع بالمتعة اذا كانت موجودة. فيعطينا صور. لاحظ اول صورة، ادركت كنهها طيور الروابي فمن العار ان تظل جهولا. الطيور أدركت فطرتها، فطرتها أن هي تغني. فمن العار أن أنت تكون بشر وعندك عقل أكبر من عقل الطيور، ومع ذلك جاهل بهذه الفطرة أن أنت تكون سعيد وتسعد من حولك. ثم يقول لماذا أدركت كنها، كيف فعلت هذا؟ يقول تتغنى والصقر قد ملك الجو عليها والصائدون السبيلة. رغم ان اعدائها موجودين في كل مكان الا مع ذلك ما زالت تغني. الصقر موجود في السماء والصيادين موجودين في الارض ومع ذلك تغني. ليه؟ لان طبيعتها ان هي تغني. ورغم ان كثرة الاعداء موجودين حقيقة وليس توقعا، الا انها ادركت طبيعتها فطرتها وانها تتغنى. ممكن نكتب هنا عند أدركت كنها طيور الروابي إن الفطرة الكائن بفطرته يدرك قيمة الحياة. لما يكون الإنسان على فطرته الطبيعية يعرف ان هو الحياة ليست للعذاب وليست للتعذيب الاخرين. ادراك الفطرة هو الذات ادراك كن كن كن كان الشيء زي كان ماهيته كان داخليته ذاتيته ادراك الفطرة. هنا نقول الفطرة فطرة تدرك قيمة الحياة. لو الإنسان على فطرته يعرف أن الحياة شيء قيم ولا بد أن نتمتع به ولا نعذب الآخرين ولا نوصفهم بالتشاؤم. يا هذه هي الفطرة لو ما تكون الأمور طبيعية. لماذا؟ لأن الطيور رغم أن العداء عليها تصب في السماء وفي الأرض إلا أن فطرتها أنها تتعلم وتسعد بأصواتها من يسمعها، ورغم وجود الأعداء تفعل هذا لأن هذا فطرتها. التشاؤم ليس فطرة البشر. هو يريد أن يقول هذا التشاؤم ليس شيء طبيعي. الطبيعي أنك تكون متفائل. فهنا العنوان، العنوان كيف يكون؟ الفطرة إدراك الحياة؟ نعم، الفطرة تدرك قيمة الحياة. أنت لما على فطرتك بتدرك أن الحياة شيء قيم. وهل نستطيع أن نقول أن كائن بفطرة؟ نعم مصطفى، ممكن نقول أن إدراك إدراك الحياة بالفطرة إدراك، ممكن تقول إدراك التفاؤل بالفطرة، تفاؤل فطرة الإنسان أو فطرة الكائنات ليس فقط الإنسان. لأن عدم إدراك التفاؤل ضد فطرة الإنسان. لاحظ الطفل الصغير يولد على الفطرة، هل بتجد الطفل متشائم ولا بيضحك ويلعب ومتفائل؟ لا بالعكس، يحب اللعب. ده حتى إذا بكى بيبكي لأن هناك من يأخذ متعته بالحياة، أخذ منه حاجة، وعده بحاجة ستسعده وأخذها منه، هنا يبكي. صح. لكن فطرته الطبيعية أن هو يسعد ويضحك حتى الحيوانات الصغيرة تجد الغزالة تلعب إلى جوار أمها، هذه هي الفطرة الطبيعية. لكن هل تجد غزالة بائسة؟ الأسد سيفترسني وتتشاهدني ليوم كذا. فهو يريد أن يقول أن فطرة الكائنات هي التفاهم، لأن ربنا ما خلقهاش لحتى يعذبها. جيد، هو يقصد هذا هذا المعنى. لاحظ هنا، أدركت كنهاها طيور الروابي فمن العار أن تظل جهولة تتغنى، والصقر قد ملك الجو عليها والصائدون السبيلة تتغنى، وعمرها بعض عام أفتبكي وقد تعيش طويلة. يا هي رغم أن عمرها بعض عام بتغني وانت هتعيش طويل، إذا فشلت مرة لن تفشل مرة أخرى، فلماذا تبكي وانت عمرك أطول من عمرها؟ لأجل ذلك لما سمي شاعر التفاؤل يعني يسعدك كده ببهجة عندما تقرأه حقيقة يعني. ثم يقول فاطلب الله. الله هنا ليس معناها لعب. شيء حرام أو شيء من هذا القبيل، ولكن أن تتفاؤل تتسلى تتمتع. فاطلب الله مثلما تطلب الأطيار عند الهجير ظلا ظليلا، زي ما عند الهجير في الحر الأطيار بتبحث عن شجرة تستظل بها، المفروض أنت تبعد عن التشاؤم وتبحث عما يسعدك. ثم يقول وتعلم حب الطبيعة منها واطرق القال للورى والقيلة. هو ضد الإشاعات، يعني ضد النميمة، خليها النميمة أفضل من الشعر. ضد النميمة، لأن النميمة ممكن تسود قلب الإنسان. لما تجد إنسان يقول لك كذا وكذا وكذا، أنت بتحس بكراهية لإنسان، فهذا يسيء لك. صح. فهو يقول تعلم منها حب الطبيعة، يعني لما تكون تعبان وهي حاجة ابحث عن منظر جميل، ابحث عن نهر، ابحث عن أيه، ولا تقضي وقتك في النميمة لأن هذا سيسيد الأمور سوءا. نصايح نصايح. عند البيت التالي يمكن أن نكتب الحياة ليس مكاناً للشقاء. لاحظ الرجل بيبني المعاني على بعضها، لا يوجد تناقض في القصيدة، كل ما تقدمت في القصيدة المعاني تزيد عمقاً. فهو يقول أن الحياة ليست مكاناً للشقاء ولكن مكان للسعادة والعمل. يقول أنت للأرض أولا وأخيرا، كنت ملكا أو كنت عبدا ذليلا، يعني نهايتك في النهاية ستموت وفي النهاية ستكون في الأرض، سواء كنت عبد أو كنت ملك، يعني العبودية لم تكن قد أُلقيت في ذلك الوقت. المهم كل نجم إلى الأفول، ولكن آفة النجم أن يخاف الأفول. كل نجم سيأتي يوم ويطفي، لو ظل هو يفكر في وقت الانطفاء سيفسد على نفسه الحياة. كل إنسان مصيره الموت، لو ظل متشائم بموضوع الموت هذا سيفسد على نفسه الحياة. يا هذا المعنى الذي يقصده. ثم يقول فإذا ما وجدت في الأرض ظلا فتفيأ به إلى أن يحول. يحول يعني يتغير. إذا وجدت ظل، إذا وجدت سعادة تمتع بها ولا تفسد على نفسك. لأن في بعض الناس يعني أساتذة في إفساد لحظات المتعة، كل ما يكون في متعة يقول لك هذا سيحدث كذا، يفسد المتعة على طول. فهو يقول إن أنت يعني إذا وجدت في الأرض ظلا يعني متعة رفاهية فرحة سعادة تمتع بها ولا تفسد عليك وعلى الآخرين، هي ستزول ستزول لأن هذه السنة، ولكن لا تفسدها على نفسك ولا تفسدها على غير على الآخرين. التفيأ بها؟ نعم التفيأ، التفيأ اللي هو الاستظلال بظل الشجر وقت الظهيرة. لاحظ الخلاصة هنا، ما أتينا إلى الحياة لنشقى، يعني إحنا لم نأتي هنا لنتعزى، نحن جينا للعمل للسعادة أو للعمل الذي يجلب لنا الراحة والسعادة. ما جئنا إلى الحياة لنشقى فأريحوا أهل العقول العقولة، يعني أريحوا ولا تفكروا إننا جينا للشقاء ولا جينا للتعب ولا جينا، هذا ليس إيه؟ ليس المقصود من خلقنا أو من مجينا إلى الحياة. ثم يقول كل من يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبلا. هذا بالجيل، يعني الإنسان اللي بيجلب على نفسه الهموم، الهموم بضغط عليه يا أخذته أخذا وبيلا. قرآن قرآن كنا في القرآن. أنا من الأشياء اللي نسيت أقولها إن شعراء المهدي رغم إنهم مسيحيين لكن من أكثر الشعراء تأثرهم بالقرآن، يعني يمكن أن لا تجد عند شعراء مسلمين أي أصل من القرآن الكريم، لكن عندهم بالذات تجد فقرات من القرآن في داخل شعرهم، لأن كانوا كثير منهم بيحفظوا القرآن ويستشهد بيه، لأنهم بيعتبروه جزء من الثقافة العربية، يعني بينظروا له كنصوص لغوية لها معاني وليس عقدية. واحنا نعرف خطباء كثيرين في مصر وغير مصر كانوا بيحفظوا القرآن كامل، يعني في واحد اسمه مكرم عبيد كان هذا احد خطباء الثورة 19 في مصر، كان خطيب مفوه وحافظ كامل للقرآن الكريم رغم انه قبطي. عنده دليل شعري على هذا. يعني هو امر طبيعي عندهم ان هو اثر القرآن يظهر، لأن هذا شيء لا يمكن يتجنبه أي متحدث للعربية، سواء كان عربي مسلم أو يهودي أو مسلم، يتحدث العربية، العربية مرتبطة بالقرآن ارتباط كامل، لابد أن يظهر فيها شيء مهما يكن. الفقرة الرابعة ستكون رقم 4 الآن، صح؟ نعم. أنت كتبت 3 فقرات. عند كنها زارا دعوة للإنسان، لاحظوا وقبل ذلك كان بيتكلم إن أنت طبيعة الحياة، لاحظوا انظر إليه، هو بدأ هكذا طبيعة الحياة إن إحنا نتمتع بيها، طبيعة الحياة إن إحنا لم نأتي لنشقى، هذا بيتكلم عن واحد أو هينتقل لفكرة تانية إن لابد تسعد الآخرين، يعني تبحث الأول للتفاؤل لنفسك لكي. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الجديدة التي تتحدث عنها أنك تسعد الآخرين بهذه السعادة. لذلك عند الفقرة التالية عند كونها زارا دعوة لأن يكون الإنسان مصدر للجمال والسعادة. تعرفوا الهزار؟ طائر صغير، عصفور صغير صغير ولكن رصد جميل، بيوضع في أقفاص هكذا. كن هزارا في عشه يتغنى ومع الكبل لا يبالي الكبول. الكبل اللي هو القيد والكبول القيود. الهزار الطائر الصغير هذا بيغني لو في عشه بيغني لو وضع في قفص وكبل بيغني دائما حتى في وقت السوء دايما عنده تفاعل ان السوء هذا سينتهي وسيأتي الخير بعد منه. يعني حتى في وقت المصيبة يقول ان شاء الله ستعود ان شاء الله الخير قادم. يعني هو في قلب المصيبة متفائل بمستقبل افضل. فهذا الطائر هو بيغني وهو في عشه ولو مكبول صيد ووضع في قفص يواصل التغني لان طبيعته التغني. فهو يقول كن هزارا يعني كن مثل هذا الايه العصفور الصغير يتغنى سواء في عشه او سواء في الكفن لا يبالي الكلون. وامرك انك تكون كالهزار وينهاك ان تكون كشيء اخر غراب. ولا غرابا اسود يطارد الدود في الارض وبوما في الليل يبكي الطلول. يعني انت اختار اما ان تكون هزار يغني يسعد الاخرين بصوته مهما كان انك تكون بوم نحس غراب تجلب التشاؤم ليكو صحيح غراب ده غريب يعني في فاكهه يكون انا هو بيتركها وياكل الايه ياكل الدود. والله فعلا في بشر بهذا الشكل صح تمثيل تمثيل تشبيه ثم هذا اول تشبيه بالطيور. التشبيه الثاني بالمياه والمياه رمز للخير. يقول لك كن غديرا يسير في الأرض رقراقا فيسقي على جانبيه الحقول. وفي بشر بهذا الشكل كل محل في مكان الخير معاه هو نفسه خير الناس بتتفاعل عندما تراه ودائما ينفع ما حوله بكلمة حسنة بأي شيء. في بشر بهذا صح الشكل صح وكل العكس وفي طبعا العكس أكثر بالأسف. ثم يقول كن غديرا يسير في الأرض رقراقا فيسقي على جانبيه الحقول لا وعاء يقيد الماء. لاحظوا البخل بقى هنا أصل الغدير هذا كريم بيمشي وبيسقي حقول الكرم بينزل منه لكن الوعاء بيحجز الماء هذا دليل على البخل. في نسخة كذا يكون الخير امامه ويمكن ان يدل عليه الاخرين لك لا لو قلت له هذا اللي بيحبس الخير عن الاخرين لازم في بشر بهذا يقول ايه لا وعاء يقيد الماء حتى تستحيل المياه فيه وحوله. يعني هو في بشر الشيء يفسد ولا يعطيه الاخر ينتفع به سبحان وأظن الإمام علي رضي الله عنه له كلمة شهيرة جدا كان يمر مرة في الكوفة أنا تذكرت هذا الإشارة يمر مرة في الكوفة وراء كوم زبالة فقال للناس هذا ما بخل به الباخلون. يعني باخل بإعطاء هذا الطعام للفقراء حتى فسد فأخرجوه فتكون فقال لك هذا كلمة جميلة قال هذا ما بخل به الباخلون. طبعا انتوا الآن كل واحد سيشعر بتأنيب ضمير وبيخرج الزبالة كل يوم لأن فيها أكل كان يكفي قبيلة في أفريقيا جميعا على سبيل فهو قال هذا لأن هذا بالضبط هو بخلوا به حتى فسد فأخرجوه. وهنا هو لا وعاء أن يقيد الماء حتى يفسد الماء. كن مع الفجر أو مرة وسط بالطيور بتحدث موسيقى مرة وسط بالماء والآن سيصب بالنسمة الهواء الرقراق بالهواء. كن مع الفجر نسمة توسع الأزهار شما وطارة تقبيلة. طبعا انت ستفهم هنا طارة شما وطارة تقبيلة حذف طارة الأولى لأن الثانية ستدل عليه يعني لأن لا يمكن يحذف شيء بلاغيا إلا إذا وجد دليل عليه وهذا الدليل إما أن يكون لفظي أو معناه معنى. لدينا لأن البيت لن يستقيم إذا ذكر طارة مرتين سيكسر لذلك هو ذكر الثانية هو يعرف ان انت ستفهم ان في واحده دل عليها محذوف. كن مع الفجر نسمة، ماذا عكس النسمة؟ الريح السموم اللي هي بتأتي تقضي على كل الكلام في القرآن الكريم الآية الشاهدة. لا سموما من السوافي اللواتي تملأ الأرض في الظلام عويلا. لاحظوا السوافي هنا كلمة مهمة جدا. في رياح فعلا لما بتأتي بتميت الزرع، ده نجده في مصنع يكون الزرع ممكن ليس لديكم لأن لديكم المحيط في المغرب لا تأتي منه إلا الشجر، لكن نحن لدينا نوع من الرياح بتأتي بتميت الزرع ودائما تكون سوافي. سوافي يعني تحمل ذرات الرمل، لو أنت واقف ويد عليك تشعر بضربات الرمل في المغرب، وهذه نسميها في مصر الأربعين رياح الخمسين. يا بتظل 50 يوم في شهر ابريل ومايو، بتاتي اذا لم تضع شيء على الزرع تحميه بيموت، لانها بتاتي في الليل وفي النهار وبتحمل الرمال وتقضي على تكون شرقيه. لا غربيه عندنا بتاتي، لان الشرق عندنا البحر الاحمر لا تاتي منه شيء، ياتي مطر فقط، ولكن في الغرب من الصحراء الليبيه بتاتي بيكون فيها جراد بيبقى مأساة والله، تجد الجرادة طائرة كذا ولو جت عليك من الجرادة حتى ممكن تسقط على الأرض لأنه قوي جدا. فأنت الناس بتغلق البيوت وأنت ورا الشباك وتجد الجرادة بوم يعني. والمأساة إن إحنا لدينا في مصر قوات خاصة لمقاومة الجرادة، يعني في قوات بتبقى في الصحراء قبل المدن في مصدات بتصد الجيران في وطوال الوقت موجودة من على أيام الملك وقبل ذلك. لم تنهار في مصر إلا مرة واحدة بعد الثورة لما جهاز الشرطة تم تدميره. المفروض كانت الشرطة اللي في المدن هي اللي تختفي، لكن لأنهم هم أشرار سحبوا حتى القوات اللي في الصحراء. المفروض القوات اللي في الصحراء هذه لم تتعرض للضرب، الناس لم تضربها، الناس ضربت الشرطة اللي في المدن فقط، لكن الشرطة اللي هي بتقاوم الهروب والمخدرات والجراد المفروض كانت، لكنهم أرادوا ينتقموا فسحبوا. فكانت أول مرة يأتي الجراد، بقيت تغلق الباب أول مرة نرى بهذه الكسرة، ويتساقط على المباني ويلتصق بالزجاج. ولما في صور للأهرام مغطى بالجراد بالكامل كده، المهم يعني هذه ما نسميها رياح السموم، سم مميتة مدمرة يعني. لا سموما مع السوافي اللي هي الرياح السامة اللي بتحمل الأتربة والغبار. هو أكيد يعرفها لأنه عاش في الإسكندرية تقريبا مع 11 سنة، لاني اظن هذا غير موجود في الشام ولا في العراق. احنا لدينا رياح شرقيه، ولكن لديكم ارض خصبه لا ياتي رمل لديكم. لدينا صحراء في الغرب العراق. والله كويت جيت عندكم صحراء من اسوء الصحراء في اللي هي لحظه واحده بس اتذكرها بالضبط في الأنبار، حتى السعودية تدخل إلى لا هي أنا أتذكر اسمها هي بس الصحراء اللي عندهم دي، لأنها أكثر الصحراء قحولة في وشبه الجزيرة العربية كلها جزيرة بادية الشام بادية الشام. أنا نسيت اسمها لأن لها اسم خاص بها يعني. المهم يعني السماوة صحراء السماوة، هذه من أكثر الصحراء صحراتها قحولة في إحنا درسناها في السنة الثانية في التاريخ لما خالد بن الوليد رضي الله عنه قرر أن يقطع الصحراء من العراق وإذا محافظة اسمها ديقار لما جاء بالإبل وأشربوها أشربوها حتى لا يعلم يعني. ما هي دي صحراء لا يوجد فيها علامة للحياة. المهم هو يعني هنا بإن يعني بياتي أنت تختار شيء، إما أن تكون نسمة وإما أن تكون سموي سموم يعني ريح سموم. فهو بيعطيك شيء ونقيده في الطبيعة حتى تختار أنت ما تكون عليه في المجتمع. إما أن تكون مفيد نسمة جميلة محرم. وإما أن تكون مدمرة تدمر مع حولك. لأنه في بشر كذا في وقت الغضب وفي وقت ده ممكن يدمر أسرته بكل بساطة في وقت في بشر بهذا الشكل. ثم هنا لاحظ ومع الليل المفروض كان يقول وكن مع الليل. لا حذفها لأن أنت تفهم الأمس هو دائما كن كن كن. فهنا ومع الليل كوكبا المفروض تكون وكن مع الليل كوكبا لكن لا يحتاج للضرورة الشرعية. ومع الليل كوكبا يؤنس الغابات والنهر والربا والسهولة. عكس الكوكب ايه؟ الكوكب نور. عكس الدجى الظلام. لا دو و دون واو. لا دجى يكره العوالم والناس فيلقي على الجميع سدولا. الفاعل هنا دجى والمفعول به العوالم. هذا الدجى يكره العوالم فيلقي الظلام على الجميع. فأنت أيضا اختار تكون نور مضيء مثل النجم ولا تكون ظلام على الجميع. ثم يختم هذا آخر شيء الخاتمة. أيها ذا الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى وجود. هذه هي الشعر القصيد. نعرفه دايما القصيدة الشعر المتمكن عنده رسالة من أن يوصلها للآخر. ويمكن أن الرسالة هذه تكون عنوان القصيدة. يعني لو القصيدة كانت بعنوان كن جميلا ترى الوجود جميلا أيضا هذا عنوان جميل. وهذا شعار شعار محظور شعار يكتب ما هو يرجع إليه هو أول من قال هذا بيكتب على على يفتح يفتح ويعلق في صح. لأن هو فكرته الأساسية إن الجمال ليس في الشكل الجمال بينبع منه داخل. هو لما تكون أنت جميل في داخلك سترى الوجود جميل. لما تكون متشائم سترى كل شيء أسود. وهذا لذلك يسمى شاعر التفاعل. قصيدة سهلة وليس سهلة وجميلة. فيها أربعة أفكار أو هي فكرة واحدة بس فيها أمواج مثلا نقول حركات موسيقية جزئيات أفكار داخل الفكرة الواحدة دائما على التفاؤل والتشاؤم إن يكون متفائل ولا تكون متشائم هذه الفكرة الأساسية. ثم داخل الفكرة هي أجزاء أربعة مترابطة بالأمثال فينا بيت واحد من كل جزء بيت واحد. أنا أظن ستحفظه أنت آخر بيت بين أنا شاكي وكن كن جميلا أشياء ستحفظه كن جميلا مثلا على سبيل المثال فتمتع بالصبح ما دمت فيه ولا تخف أن يزول حتى يزول والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. يعني ستجد تنغيمات على الإيه على الفيديو. كم لدينا من الوقت الآن؟ طب ما رأيكم سنأخذ قصيدة أخرى من نفس المدرسة لجبران؟ لأن صعب إنك تدرس لها بعربي تقول جبران. خليك جبران خاصة إني عنده فكرة جيدة في القصيدة المصرية. ونلغي مدرسة الديوان والمرة القادمة الأخيرة نأخذ مدرسة أبولو وندرس قصيدتين ندرس أبو القاسم الشابي والنسر وننتهي على هذا. نلغي عبد الرحمن شكري. نعم الديوان سنلغيها نلغيها في الكتب. درسنا ما يكفي المصريين ناخذ البقية. درسنا احمد شطي والبرديع ندرس الان بقيه الايه لاني بعد شوقي وبعد البرودي لم يجي شعراء مصريين كبار حقيقه. يعني كل الشعراء المصريين الكبار كانوا في سوريا في الشام وفي العراق سوريا بالدرجه الاولى وبعد منها العراق. وهذا طبيعي في الشعر. تلاحظوا في الشعر العربي دائما الدكتوري من الشام ابو تمام من الشام ابو العلاء المعادي من الشام يعني الكبار من العراق الجليل الاكبر يعني المتنبي احسن يعني اللي هو الكبير خالص يعني. بس الكبار لكن نادر تجد من مصر شعر كبير. هو في مثلا في رأيي الخاص يعني أكبر شاعر مصري جه اللي هو المتصوف الشهير اسمه ايه؟ البوصيري. البوصيري، ولكن البوصيري ايضا مثل شوقي ليس على الكلام المغربي، هو من فاس وهجر من المغرب. يا البوصيري هو الجزائريين عطوه الجنسيه ولا ايه؟ لا بس انا لاني ما اسم الجزائر ده جديد، هو كان دايما يقال المغرب الاوسط يعني المغرب الاقصى اللي هي فاس، الاوسط اللي هي الجزائر حاليا، والادنى اللي هي تونس. فهو مغربي يعني ليس مصري يعني، بس هاجر الى مصر. مصر. ولكن لو بصيت هنا في الهامش ستجد شاعر في صفحة 132 اسمه ابن الفارق سلطان العشق، هذا في رأي أكبر شاعر مصري على الأرض، وفعلا كبير يعني لا يقل عن المعري ولا البحتري ولا المتنبي، وله قصيدة هنا لو رأيتوها ستعجبكم، بما قلبي يوحد اسمي بأنك مكنفي. صوفي وهو بيسمى سلطان العاشقين. لو ذهبتوا إلى مصر مرة ممكن تذهبوا لقبره، لأن فيه مولد بيقبل المتصوفة ويغنى فيه قصائد، ولدينا مطربين نسميه مطربين منشدين تتعلم منهم اللغة العربية، لأن بيتقنوا إنشاد منهم اسمه الشيخ الأزهري ياسين التهابي. هذا الشيخ الأزهري قرر يطرق المشيقة الفتوى وينشد أشعار هذا الراجل، يعني ابحثوا في الإنترنت مثلا على إنشاده لشعر هذا ابن الفارق، وهذه القصيدة تحديدا قلبي يحدثني بأنك مهلك. قصيدة جميلة، وهو نفسه هذا في رأيي أكبر شعر. بعد منه جاء شعراء يعني آخرين مثل البهاء زهير والفصيري، وظلت فترة طويلة حتى جاء أحمد شوقي والبروكي. أبو نواس أيضا عراقي. نعم أبو نواس عراقي، ولكن هنا على سبيل المثال سنأخذ بعد اللي هي الماضي سنأخذ لبناني آخر اللي هو جبران خليل جبران، وبعد ذلك سنأخذ التونسي الشابي والسوري اسمه عبد اللطيف عبد الحليم عبد اللطيف عمر أبي ريشة. هذا من أكبر الشعراء العرب في العصر الحديث، شاعر متمكن سوري. هو في السوداني الديان يوسف البشير، ولكن ليس لدينا قوة وقدرة على أو وقت على دراسة قصيدته الموجودة. وفي عبد الله البردوني اليمني، هذا من كبار الشعراء في العصر الحديث. ما زال لدينا درس واحد يعني. نعم، ما كل هذا لن ندرسه. نحن سندرس فقط أبو القاسم الشابي وعمر أبي ريشة المرة القادمة، لكن مدرسة أبو الوزي كبيرة وها شعراء مختلفين. هو لدينا بعد ذلك عبد الله البردوني ونزار قباني وعبد اللطيف عبد الحليم، هؤلاء ما نسميهم الشعراء الكلاسيكيين أو الكلاسيكيين الجدد، يعني بعد شعر التفعيل عادوا مرة أخرى للقصيدة التقليدية. وستجد النزار قباني هنا أفضل قصيدة له اللي هي بتكلم فيها عن الشعر اللي هي شهيرة جدا، مفكرة عشق دمشقي كان ممنوع من يعني نفي من الشام ثم سمح له بالعودة، فكتب هذه القصيدة التي ينعي فيها العروبة والعرب. قصيدة جميلة اقرأوها. الآن سنعود إلى جبران خليل جبران، لأني لدينا نص هنا بلاد المحجوبة. نعم سندرس البلاد المحجوبة، لأني هنا في صفحة كم جبران خليل جبران 209 192 حتى 209 198 الجزء النسبي، هذا مقرر اللي هو بيتكلم عن جبران حياته وأفكاره، وبيتكلم عن إيليا بماضي أفكاره وحياته 192 حتى 98 هذا ما درسناه المره الماضيه كمقدمه. نعم. لان احنا بندرس المقدمه ثم ناخذ النصوص. فهذا مقرر. جميل؟ نعم. جميل. واخذنا فلسفه الحياه اللي هي بماضي، وسناخذ البلاد المحجوبه لجبران خليل جبران. والبلاد المحجوبه هذا عنوان الشاعر نفسه، يعني العنوان الذي اختاره لقصيدته. ساقرا ونحاول ايضا ان نشرح خلال الفتره الايه الباقيه. هو ذا الفجر وانتوا حاولوا مروة صفحة 192 مكتوب مدرسة الماركة تحت آخر الصفحة، وصفحة 192 198 مكتوب مدرسة الديوان. بين 192 و 198 مقرر، ده الجزء النسبي. عليه شاهدين نموذجين، اللي هي بماضي اللي درسناه والبلاد المحجوبة اللي خليل جبران. هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن بلاد ما لنا فيها صديق. وانا اقرأ في صفحة 209 انت حاول تفهم مع من يتكلم. يا واي بلاد يريد ان يسافر اليها او يهاجر اليها، حاول ان تفهم هذا السؤال المركزي، مع من يتكلم واين يريد ان يذهب معه. هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن بلاد ما لنا فيها صديق. ما عسى يرجو نبات يختلف زهره عن كل ورد وشقيق، وجديد القلب أن يأتلف مع بلاد كل ما فيها عقيق. هو ذا الصبح ينادي تسمعي وهلمي نقتفي خطواته، قد كفانا من مساء يدعي أن نور الصبح من آياته، قد أقمنا العمر في واد تسير بين ضلعيه خيالات الهموم، وشهدنا اليأس أسرابا تطير فوق متنيه كعقبان وبون، وشربنا السقم من ماء الغدير وأكلنا السم من فج الكروم، ولبسنا الصبر ثوبا فالتهب فغدونا نتردى بالرماد، وافترشناه وسادا فانقلب عندما نمنا هشيما وقتاد. يا بلادا حجبت منذ الأزل كيف نرجوك ومن أين السبيل؟ أي قفر دونها؟ أي جبل صورها العالي ومن منا الدليل؟ أسراب أنت أم أنت الأمل في نفوس تتمنى المستحيل؟ أمنام يتهادى في القلوب فإذا ما استيقظت ولا المنام؟ أم غيوم طفنا في شمس الغروب قبل أن يغرقنا في بحر الظلام؟ يا بلاد الفكر يا مهد الأولى عبدوا الحق وصلوا للجمال، ما طلبناك بركب أو على متن سفن أو بخيل ورجال، لست في الشرق ولا الغرب ولا في جنوب الأرض أو نحو الشمال، لست في الجو ولا تحت البحار، لست في السهل ولا الوعر الحرك، أنت في الأرواح أنوار ونار، أنت في صدري فؤاد يختلف. مع من يتكلم وما أين يريد يذهب؟ إلى مصر. أمريكا. شوف هنا سورها العالي. لا يتكلم مع نفسه لكن. جميل يتكلم مع نفسه هذا حقيقي. يعني شخص نفسه وجعلها شخص ويتكلم معه ويقول لها قومي مثلا. نعم. يا؟ أين يريد أن يذهب؟ أين يريد أن يهاجر؟ بلده، بلده الأصل. لا، إذا هو في لبنان ولبنان بلد. أقول أنه يتحدث مع روضه. ما هو يعني نفسه. إلى مصر؟ إلى مصر؟ أمريكا. إلى القبر. إلى آخر حياتنا. ليست مصر طبعا. مصر العالي فقط. أندلس. العالي بمصر. أندلس. لما قال أنت في صدري، أنت في صدري فؤاد يختلف. نعم. أنت في الأوان في بني سحنس جميل. أنت تقول الأندلس. أندلس. البنات في أي فكرة تلاحظ في شيء في الفلسفة اسمها المدينة الفاضلة. سمعت هذا الاسم؟ نعم. يوتوبيا. يعني الناس المفكرين هي لا تعجبهم الواقع، يفكروا في دولة مثالية. يا فتجد الأفلاطون كتب المدينة الفاضلة. ولدينا الفارابي في الإسلام كتب آراء أهل المدينة الفاضلة. يا والمدينة الفاضلة هذه التي ليس فيها ظلم والتي فيها عدل شامل وكل إنسان يأخذ حقوقه وليس فيها ظلمة، مدينة متخيلة لأنها ليست واقعية ولكنها في الخيال. لذلك هو لما بيتكلم لاحظ يقول إيه؟ ما طلبناك بركب أو على متن سفن أو بخيل ورجال، لأن ليس لها مكان. ثم يقول لست في الشرق ولا في الغرب ولا في جنوب الأرض ولا في الشمال، ولست في الجو ولا تحت البحر، ولست في السهل ولا في أما أين هي؟ جنة. يقول جنة. أنت في الأرواح. أرواح. أنت في الفكر. الناس بتفكر فيك، بتتخيلي. لو تخيل المدينة الفاضلة. وتلاحظ الناس بتستعمل الفكرة لما واحد يقول لك فين العدل لهذا الشيء؟ يقول يا سيدي أنت لست في المدينة الفاضلة. هذا هو طبيعة الحياة، هذه ليست في المدينة. المدينة موجودة في حديث الناس. وهي شيء متخيل. لذلك هو يقول أنت في الأرواح أنوار النار، يعني أنت مشتعلة مثل النار في الأرواح. يعني دائما الناس بتحلم بالعدل، بتحلم بزوال الظلم، لا تحلم بالمدينة الفاضلة، ولكن هذا مجرد خيال ليس. ولكن انتوا لاحظوا الفكرة اللي كتبت فيها مجلدات عظمة الشاعر قالها في قصيدة واحدة. يا قالها، وتلاحظ ان القصيدة درامية. درامية يعني ايه؟ فيها حركة، فيها حوار، فيها افكار، وهذا سمة من سمات الشعر المجري. تلاحظ في تشخيص وفي حوار داخل، كأني مسرحية. ما دراما يعني مسرحية، وهذا أمر يعني يجذب الانتباه، والإنسان لا يسرح وهو يقرأ أو يسمع هذا الكلام، لأن يعني في حوار دقيق، والحوار معناه حركة، والحركة معناه انتباه. يعني فلاحظ أنت هنا في البداية شخص نفسه وجعلها شخص أمامه يتابع. طبعاً لأنه شاعر أمر مقبول منه، أنت لست شاعر، لو شخصت نفسك وكلمت نفسك مجنون. لكن الشاعر عادي. يا الشعراء يذبحهم القاول. يعني فهذا طبيعي بالنسبة للشاعر، يعني مسموح به، ضرورة مسموح به للشاعر. فهو هنا يشخص نفسه ويقول لنفسه قومي هو ذا الفجر. ولاحظوا الفجر رمز للأمل. يا إن بداية حياة جديدة، بداية شيء جديد، طلوع الشمس، بداية جديدة. يقول هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن ماذا؟ عن بلاد ما لنا فيها صديق، ليس لنا أصدقاء. يعني يريد أن يبدأ حياة جديدة. ما عسى يرجو نبات يختلف ظهره عن كل ورد وشقيق. وهذا ما يعني ماذا يفعل ورد مختلف عن كل الورود التي حوله؟ بيتركها ويهاجر. لما تكون مختلف بتبحث عن ما يشبهها. الطيور على اشكالها تقع كما يقول. يعني بتكون مختلف عن كل ما حولك ولا تتفاهم مع اطرق اخر مكان وابحث عن مكان اخر يناسبك. ثم يقول وجديد القلب، الانسان اللي يكون عنده قلب جديد منفتح على الحياه، ان يتلف كيف يتفق، يأتلف من الائتلاف مع بلاد كل ما فيها عتيق. عتيق يعني شديد القدم. هو قلبه قديم، وما هذا التناقض هو سبب الهجرة. الناس بتهاجر ليه؟ لأنه بتعيش في تناقض. هو جديد يبحث عن شيء جديد، لكن كل اللي حواليه قدماء وعتيقين وهذا الشفاء. هو في حالة ائتلاف، سواء كان ورد يختلف عن كل ما حوله، القلب الجديد يختلف عن القلوب القديمة، ليست له صديق. فدعوة للهجرة، الهجرة إلى البلاد جديد. الجديدة أو ما نسميه المدينة الفاضلة. فاضل. هو الصبح أو كان في الفجر الصبح أصبح، يعني حديث حوار مستمر. هو ذا الصبح ينادي فاسمعي وهلمي نرتفي خطواته. الصبح نور، لما تذهب خلفه تقتفي خطواته، يعني تظل تذهب وراء النور ولا ترضى بالظلام. جميل. قد كفانا، نحن اكتفينا من مساء يدعي أن نور الصبح من آياته، يعني يكفينا هذا الظلام الدامس الذي يدعي ان هو اللي ابتكر الصبح. يا هو مظلم ومع ذلك يقول ده بتاعي انا اللي عملته. يا هذا يكون كفانا من هذه الادعاءات، يعني الكراهية للادعاءات والتظاهر بهذه الاشياء. قد اقمنا العمر، يعني طول عمرنا اقمنا في هذا المكان، نذهب الى مكان اخر. قد اقمنا العمر في واد تسير بين ضلعيه خيالات الهموم، يعني احنا موجودين في مكان هموم الاحزان، موجود في مكان حزين مليء بخيالات الحزن وثقيل على النفس. لابد ان نبدا بدايه مش لاحظ ان هو يعني يعطيك صوره متشائمه عن الوضع حتى يقنعك بالهجره او بالتحرك والتحرك. ثم يقول وشهدنا اليأس أسرابا تطير فوق متنيه كعقبان وبوم. اليأس هذا الوادي، اليأس بيطير فوقه أسراب كسرته مثل العقبان والبوم. لماذا ستفترسني اليأس؟ سيفترسني. وشربنا السقم من ماء الغدير وأكلنا السم من فج الكروب. لاحظ التناقض، كل شيء انعكس لعقل ضده. فأنت الآن الماء الغدير الذي لابد أن يكون نقي أصبح سم، والكروم الفكتازة أصبحت مرة وليست ناضجة. يعني إحنا نعيش حالة من التناقض في كل شيء، فهو حالة من عدم الاتفاق مع الواقع الذي لدينا، فلابد أن نهاجر. يعني ما زلنا في المقدمة اللي هي الفكرة الأولى. ماذا نسمي هذه الفكرة؟ أنا نسيت هذا. ماذا نسمي هذه الفكرة؟ دعوة للهرب، دعوة للهجرة، دعوة للترك الماضي المظلم اليائس، تحرك، دعوة للتحرك. يمكن أن نقول هذا. ثم يقول لاحظوا، هو يتكلم عن الطعام والشراب، سيتكلم عن اللبس الآن. يقول ولبسنا الصخر ثوبا فالتهب فغدونا نتردى بالرماد. يعني احنا طول العمر لدينا صبر، والصبر هذا اضر بنا. كل ما تريد ان تبقى يقول لك اصبر شوي لحد ما العمر يمر انت لم تفعل اي شيء. فهو يقول ان هذا الثوب، لاحظوا التشخيص، ان جعله كانه ثوب يلبس، ومن كثره اللي تحول لرمان ومع ذلك لم نتحرك. وافترشناه بعد ما تحرك لرماد، افترشناه على الأرض وافترشناه وسادا فانقلب عندما نمنا هشيما وقتال. تعرفوا الهشيم اللي هو لما القتال أو الخشب يتحول لرماد بيكون هباء ويسمى حصاد الهشيم، لا يوجد منه أي شيء. فهذا الصبر من كسرة ما صبرنا تحول إلى هشيم ورماد. جميل. طب إلى أين يريد أن يذهب؟ هنا تبدأ الفكرة الثانية، وصف البلاد الفاضلة. ولاحظ بيناديها كأنها مكان موجود، وهذه خدعة. يعني عند أول يا بلادا هذا بداية الأول وصف الواقع المتردي. فممكن نقول وصف الواقع المتردي والدعوة إلى الهجرة. في الفقرة الثانية سيقول لنا أين يريد أن يهاجر. يا بلادا حجبت منذ الأزل. لاحظ كلمة حجب والعنوان اسمه البلاد المحجوبة لأن المدينة الفاضلة محجوبة غير موجودة. يمكن في الجنة ما هي الذي قال الجنة ويمكن بعد ذلك لما ندخل الجنة إن شاء الله نجدها هي الفاضلة اللي كان بيحلم بها المفكرين والفلاسفة والشعراء. فيقول وحتى الجنة محجوبة لذلك سميت جنة. صح من الأصل كلمة محجوب. جنة يعني اختفت. منها جنة لأنها تخفي ما خلفها لما تكون دخل جنته يعني حديقته كثيرة تافة من هي كثيرة اللي هي الشجر حتى أنها تخفي. فلما جن عليه الليل فلما أخفاه الليل يعني نزل وأخفاه. فكلمة جنة يعني احتجب واختفى مكنونة. ومنها الجنة. الجنة لأنها محجوبة لا نراها مخفية حتى الآن. فيا بلادا حجبت منذ الأزل. طبعا هذه المدينة الفاضلة حجبت لأنها غير موجودة أصلا. حجبت منذ الأزل كيف نرجوك ومن أين السبيل. هنا الحيرة. هو يعرف أنها غير موجودة لذلك هو يسأله كيف نرجوك يا منها كيف نذهب إليك وأين طريق السبيل يعني الطريق. هو نفسه لا يعرف لأنها غير موجودة. أي قفر دونها. قفر منطقة صحراوية قفراء خالية. فدونها قبلها يعني أي قفر يقع قبلها بيننا وبينها. وعندما نعد القفر نجدها. أي قفر دونها. أي جبل صورها العالي. وأي جبل هو الصور وهي خلف الجبل. هو يتخيل هذا. ممكن تكون خلف قفر ممكن تكون خلف صور خلف جبل والجبل هذا حجبها. صور عليه. ومن منا الدليل. ومن أي صحراء يكون فيها دليل. ومن منا من منا سيكون دليل. طبعا الدليل هنا سيكون القائد. عند أفلاطون كان الفيلسوف هو القائد. عند ابن الفارابي كان النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد. يعني هو جعله قائد المدينة الفاضلة في كتاب فلسفي ولكن من أجمل الكتب وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكن فقط نبي ولكن كان فيلسوف فرابي. وإني هو لابد أن يكون قائد المدينة الفاضلة في هذا الكتاب يعني. ومن منا الدليل. ثم يقول أسرارنا. أنت لاحظ يبدأ يشككنا في البداية بيستخدم ضمير المنادي. ضمير المنادي دايما بكل شيء عاقل موجود. أحيانا في بعض الناس تخاطب الكلاب والكلاب بتسمع. صح ما هو غير عاقل يعني. بس خلينا في اللغة العربية هي ده العاقل الموجود أمامنا. فهو لما بيستخدم يا بلادا بيوهمنا أنها موجودة ولكن يبدأ يدخل علينا الشك عندما يقول أسرار أنت. بدأ الشك هنا. أسراب أنت أم أنت الأمل في نفوس تتمنى المستحيل. هذا صحيح. نفوس المفكرين اللي فكروا في هذه الفكرة كانت بتتمنى شيء مستحيل أن يكون في عدل في الحياة. وهذا غير طبيعي أن يكون في عدل في الحياة لأن هي الموضوع لابد أن لا يكون هناك عدل أن يكون هذا أمل. أمنام يتهادى في القلوب فإذا ما استيقظ القلوب. ولا المنام هي مجرد حلم منام وأول ما الناس تستيقظ بيولي هذا المنام حقيقة. أم غيوم تفنى في شمس الغروب قبل أن يغرقنا في بحر الظلام. تتخيل لنا كغمامة وأول ما ينزل الظلام تختفي الغمامة. هنا طبعا شككنا في الموضوع ثم يعطينا الحقيقة المرة فيقول يا بلاد الفكر يا مهد الهنا. هذه بلاد فكر، فكرة نتيجة عن الأفكار، غير غير واقعية، غير نتيجة عن الأفعال، لم تبنى، هي في الفكر. يا بلاد الفكر يا مهد الأولى عبدوا الحق وصلوا للجمال. هذه لب الفلسفة، أي حتى الفلاسفة اللي كانوا ملحدين كانوا بيبحثوا عن إله للكون، عبدوا الحق يعني يبحثوا عن الحق سبحانه وتعالى. حتى مثلا قمة الفلسفة اليونانية لما أرسطو تعب نفسه في البحث عن إله قال لا يمكن أن لا يوجد إله لهذا الكون. في الآخر وصف هذا الإله وقال إنه أعظم من أشياء، أنقى الأشياء، لا يمكن أن ندركه، محرك لا يتحرك. صفات وهو قبل الإسلام بكم سنة؟ 1300 سنة. قال محرك لا يتحرك، يعني هو اللي بيحرك لكن لا أحد يحركه، لأني لو في حد بيحركه اللي حركه هو الإله وهو من الأشياء، فهو محرك لا يتحرك. لاحظوا الرجل هو يعني اسلم يا عم يعني قول شيء، بس هو اقترب من الحقيقة، من المعنى، ولكن لم يصل إليه، في حاجز عن هذا الوصول. المقصد إيه؟ إن الفلاسفة قبل الأديان كانوا يتصوروا إن هذا الكون لم يوجد بنفسه هكذا، لابد أن هناك من أوجد يعني الفكر. لذلك هو يقول أين أي بيت نحن فيه؟ أما نام لتهادى أغيب. يا بلاد الفكر، يا بلاد الفكر، يا مهد الأولى الذين عبدوا الأولى يعني هؤلاء، يعني يا مهد الأولى عبدوا الحق وصلوا للجمال. يا الله جميل يحب الجمال. تعرفوا أن الفكرة الأساسية في الفلسفة فعلا يعني اللي هي طلب السعادة للبشر، هذه قمة الفلسفة، وهذا قالوا اليونانيين قدماء، وحتى مثلا في الفلاسفة المسلمين الفارابي له كتاب اسمه مصباح السعادة، يقول ان نفس الفكرة اللي كانت موجودة في القصيدة اللي درسناها، ان السعادة هي هدف الإنسان، وان كل الأفكار والمدنية والحضارة لابد في النهاية ان الإنسان لما يعيش فيها يشعر بسعادة، وإلا لماذا تعب وبنى مدن وبنى أشياء، لابد أن يشعر بالسعادة بعد كل هذا التعب. فكانوا يقولون أن الهدف الأساسي للفلسفة هي السعادة، وهذا من قبل الأديان في الفلسفة اليونانية القديمة. المهم هنا يفصح لنا، يقول ما طلبناك بركب أو على متن سفن أو بخيل أو رجال. تعرفوا ان هو كتب القصيدة هذه سنة 1916 لم تكن الطائرات سبحان الله وجدت في أواخر الحرب العالمية الأولى، ذكرها في هو كان السفر بسفن، هو لما يسافر مثلا من لبنان يذهب إلى أمريكا أظن كانت بتغطس كام السفينة 13 أظن السفن البخارية بريطانية حتى أمريكا كانت بتاخد يعني مدة شهر شهرين طويلة وتنشأ صداقات على السفينة زواج زوج لأنها حياة طويلة على السفينة فهو لا يقول هنا السفن لماذا لا يكون طفل، لكنها لم تكن كان وجد البعض لكن تنبأ. جميل. لست تنبأ في الشرق ولا الغربي ولا في جنوب الأرض أو نحو الشمال. إذن هي ليست موجودة في أقطار الأرض، ليست موجودة في الكرة الأرضية. لست في الجو ولا تحت البحر. لأني تعرفوا أني في فكرة أني يصنعوا مدن لما يحدث زلازل والكرة الأرضية تنهار تبنى مدن تحت البحر. هذه فكرة موجودة وفكرة قديمة وليست حديثة. لست في الجو ولا تحت البحار، لست في السهل ولا الوعر الحرج، يعني لست في الأماكن الوعرة ولا في الأماكن السهم. أنت في الأرواح أنوار ونار، أنت في صدري فؤاد يختلج. هنا آخر بيت الله أكبر، أفصح في الفكرة الأخيرة في آخر بيت، أعطانا تسمي الحل في الأرواح. يعني هو جعلنا نتشائم بالواقع، أقنعنا بأن احنا نهاجر معه إلى هذه البلاد الجميلة، وبعد ذلك قلنا غير موجود فهو أخذنا. شكرا جزيلا، شكرا لك، سنؤمن المرة القادمة. آسف لأنني سرقت الشر. لا إذا وأنت تزيد بيوم يقول نعم، إذا أنت وأنت تذاكر اكتشفت شيء لم تفهمه الفكرة الأخيرة اسألني، وإذا كنت تريد شرح أكثر أنا مستعد.